اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. الطهارة قسمان: الطهارة الصغرى التي تكون بالوضوء، الطهارة الكبرى تكون بالاغتسال. وحديثنا في هذه الخاطرة حول الطهارة الكبرى الاغتسال، ما هي موجباتها؟ متى يجب على المرء أن يغتسل؟ أول موجب لها قال: خروج المني، سواء أكان من الذكر أم من الأنثى، لا يخلو خروجه، إما أن يكون في حال اليقظة أو في حال النوم. إن خرج في حال اليقظة يشترط وجود اللذة بخروجه، لأنه قد يخرج خروجا مرضيا بغير لذة فلا يكون موجبا للاغتسال. أما خروجه في حال النوم فإنه يكون موجبا للغسل على كل حال، لأن النائم لا إدراك له فلا يشعر إن كان قد يعني تلذذ بخروجه أم لا. فمن استيقظ من نومه فوجد منيا في ثوبه فهذا يوجب عليه الاغتسال. لكن من رأى أو احتلم رأى أنه يجامع في نومه، لكن عندما استيقظ لم يجد بللا ولا أثرا لمني في ثوبه، فمجرد رؤية الجماع في المنام لا توجب الاغتسال. لما يوجب الاغتسال خروج المني، فمن رأى في نومه أنه قد جامع ثم استيقظ فوجد في ثيابه بللا أو أثرا لمني، فهذا هو الذي يوجب الاغتسال. الأمر الثاني الجماع، الجماع ولو بغير إنزال. في بداية التشريع كان الجماع بغير إنزال ليس موجبا للوضوء، ليس موجبا للاغتسال. إذا أعجلت أو أقحط فعليك الوضوء، يعني إذا عجلت فلم تستكمل، أو أقحط يعني جمعت ولم تنزل فعليك الوضوء. ثم نسخ هذا الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الأمر الثالث قال: الحيض والنفاس، وهذا معروف ومتقرر عند الناس جميعا أن الحيض والنفاس من موجبات الاغتسال. ثم قال: إسلام الكافر، وهذا عند بعض أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض من أسلموا بالاغتسال، لكن لم يثبت عنه أنه أمر كل من أسلم بأن يغتسل، فحمل أهل العلم هذا على الاستحباب وليس على الإيجاب. الأمر الأخير الموت، فإن من مات وجب على أوليائه أن يغسلوه وأن يكفنوه وأن يجهزوه لكي يلحد في قبره أو يدفن فيه. فهذه هي موجبات الاغتسال، وعلى المكلف أن يهتم غاية الاهتمام بأمر الطهارة، فإنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نصف الإيمان، الطهور شطر الإيمان. بعض الناس يزهد في الحديث عن الطهارة، يقول: الأمة فيها حرائق، الأمة فيها أزمات، فيها نكبات، تشغلون الناس بالحديث عن الطهارة، ولا تزالون تحبسون أنفسكم في فقه دورات المياه. والله يعني إن تجاوز أحكام الطهارة لن يحل أزمة الأمة، إن أزمة الأمة إنما تحل بتوبة صادقة وبرجوعها إلى الله عز وجل وبوقوفها حيث أوقفها الله ورسوله. فعندما نتحدث عن الطهارة نتحدث عن نصف الإيمان، فتهميشها، تقزيمها، تحجيمها تهميش وتقزيم وتحجيم لنصف الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله أو لا يستبرئ من بوله. سبحان الله، الفرق بين أهل الإسلام وغيرهم، أنت تجد في المباول العامة في الحمامات غير المسلم يقف فينتهي سريعا ولا يبالي بما تساقط من بوله في ثوبه في سرواله أبدا، لكن المسلم حريص على أن يتنزه من بوله تماما ويجفف الموضع ويستجمر أو يستنجي. استجمار استخدام الحجارة، وينبغي أن تكون ثلاثا، ويغني عنها ويقوم مقامها، يعني أوراق التواليت المعاصرة هذه لعلها حتى أكثر إنقاء، لأنها لليونتها تستطيع أن تتمكن من المحل وأن تجففه وأن تطهره أكثر مما يفعله الحجر. فالاستجمار سواء بالأحجار أو بأوراق التواليت المعاصرة، فإن زدت على هذا بعد استنجيت بالماء فجمعت بين الاستجمار والاستنجاء فقد أحسنت الطهارة وأتممتها، وقد أثنى الله على أهل مسجد قباء يحبون أن يتطهروا، كانوا يجمعون في طهارتهم بين الاستجمار والاستنجاء. إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما كان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، طبعا تعلمون لا يدخل الجنة نمام. فأسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا الزيغ والزلل في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.